بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الليلة باب ما جاء في إفشاء السر. وهذا الكتاب كما تعرفونه ويعرفه طلاب العلم المواظبون على دراسته هو كتاب الكبائر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فهو يذكر الأبواب في هذا الكتاب ويورد تحتها الآيات والأحاديث الدالة على ما جاء في العنوان. هذا العنوان كما سمعتم باب ما جاء في إفشاء السر. والسر معناها الشيء الذي يسره إليك الإنسان ولا يريد منك أن تظهره. يعني إنسان تكلم مع صديق له في موضوع من الموضوعات ويريد هذا الموضوع يكون عنده فقط ولا يجوز له إفشاؤه إلى الآخرين، وهذا إفشاؤه مخالف للأمانة، لأن هذا صار أمانة عندك، والمخالفة للأمانة كبيرة من الكبائر، ينبغي للإنسان أن لا يتخلق بها، وإذا وقع فيها أن يستغفر ربه ويتوب إليه. أورد أحاديث ستبين لنا هذه القضايا، قد يكون السر وإفشاؤه بين الرجل وزوجته، بين الرجل وصديقه، وهذه كلها منهي عنها، فينبغي للمسلم أن يتجنبها لأن فيها وعيد شديد، والمسلم يتجنب هذه الأشياء التي قد تدخله في القضايا في ظاهرها أنها سهلة ولكنها تكون كبيرة من الكبائر فيعاقب عليها. نسمع الآن من القارئ يقرأ لنا الباب وما ورد تحته من الأحاديث، تفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب ما جاء في إفشاء السر. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وفي رواية: إن من أعظم الأمانة، رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة، حسنه الترمذي. ولأحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: من سمع من رجل حديثا لا يشتهي أن يذكر عنه فهو أمانة وإن لم يستكتم. الحديث الأول هذا يعني فيه وعيد شديد، لأن الرجل إذا خلى بزوجته فسيكون بينهما حديث، فقد تتكلم معه هي بأشياء وهو يتكلم معها بأشياء، فلا يجوز للمسلم أن يفشي سر زوجته ولا هي يجوز لها أن تفشي سر زوجها. هذا الحديث يصلح للمجموعة كلهم إلا ما شاء الله، يعني كلهم مزوجون هؤلاء، يعني كلهم كبار، ما فيه الصغار للقليل، يعني فالشباب ينتظرون في المستقبل إذا تزوجوا لا يحدث منهم مثل هذا. هنا الحديث كما نسمع يقول: إن من أشر الناس، وينبغي المسلم أن يتجنب هذه الخصلة، لا يكون من أشر الناس. منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وفي رواية: إن من أعظم الأمانة، لأن هذا أمانة لا يجوز أن يفشيه الإنسان. كلكم تعرفون المتزوجون خاصة أن الإنسان إنما يكون مع زوجته في فراشه معها يحدث منهم أحاديث لا يريدون أحد يطلع عليها، فلا ينبغي للإنسان أو لا ينبغي أحد الاثنين أن يفشي هذا السر، فإذا أفشى هذا السر فهو معرض لهذا الوعيد من الله عز وجل ويكون من أشر الناس عند الله يوم القيامة. الحديث الثاني عن جابر، والحديث كما سمعتم أولا أنه في صحيح مسلم، والحديث الذي يرويه البخاري أو مسلم لا يسأل عن صحته لأنهما لا يرويان إلى الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني عن جابر مرفوعا: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. ما معنى التفت؟ يعني الرجل تحدث مع شخص معه واقف معه، تحدث معه ثم التفت، هذا يدل على أنه يريد أن هذا الحديث الذي تحدث به معه لا يطلع عليه أحد، لأنه التفت يخشى أن فيه أناس يسمعونه وهو يتحدث بهذا الحديث، وهذه إشارة تبين على أن هذا الرجل لا يريد من هذا الحديث الذي يتحدث به أن ينشر عنه. والحديث الآخر عن الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: من سمع من رجل حديثا لا يشتهي أن يذكر عنه فهو أمانة وإن لم يستكتمه. يعني حتى لو لم يطلب منك أن تكتمه، لكنه تحدث بهذا الحديث معك ظنا منك أن لا تنشره، فلا يجوز عمل ذلك ولا نشره، لأن هذا تضيع للأمانة، ومن عمل ذلك سيعاقب على هذه الأمانة لأنها كبيرة من الكبائر. نسمع التعليق من الشارح لهذه الأحاديث من القارئ، تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: السر هو الأمر الذي لا يحب الإنسان أن يطلع أحد عليه، وهو أمانة عند من أفضى إليه به، فإذا أسر إليك أخوك سرا وأبداه لك فالواجب عليك أن تحفظه فلا تخبر به أحدا، فإن أفشيته فقد ارتكبت كبيرة وخنت الأمانة. والكبيرة يعني يحاسب عليها الإنسان، فهذه أمانة عندك فأنت خنتها لأنك نشرت هذا الحديث عنه وهو لا يريد نشره. فينبغي للمسلمين أن يكون إخوة، وإخوة في الدين، إنما المؤمنون إخوة، فالأخ دائما يعني يقوم بالواجب لأخيه، وينبغي لنا ألا نتعود هذه العادة التي هي عند كثير من الناس، ومن حدث منه مثل ذلك فعليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل. والكبيرة يعني من الأشياء التي لا تغفر إلا بالتوبة، لابد أن يتوب منها، فإذا تاب منها محيت عنه، لكن إذا مات وهو لم يتب من الكبيرة هو معرض لعقاب الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه، ولكنه لا يكون كافرا مثل ما تقول الخوارج أن مرتكب الكبيرة كافر، وسيأتي الحديث عن ذلك. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ومن الأسرار التي يجب حفظها وعدم إفشائها ما يكون بين الزوجين، كما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: فإذا خلا أحدهما بالآخر فإنه يكون بينهما من الأسرار والحديث والأعمال ما لا يجوز لأحدهما أن يتحدث به، لأن في إفشائه حرجا لكلا الزوجين وخدشا للحياء، فمن فعل ذلك كان من شرار الناس سواء في ذلك الزوج أو الزوجة، فدل ذلك على أن إفشاء السر من الكبائر، ولذلك ذكره الشيخ في كتاب الكبائر. سمعنا الحديث عن هذا الحديث الذي مضى، فينبغي للمسلم أنه لا يفشي سر زوجته وهي لا يجوز لها أن تفشي سره، لأن الحديث التي بينهما لا يعلم عنها إلا الله، فلا ينبغي لهما أن يعملوا مثل ذلك، فمن أفشاها فهو معرض لهذا العقاب من الله عز وجل، والله عز وجل قال في الحديث، والرسول قال عليه الصلاة والسلام: إن من أشر الناس منزلة عند الله، فلا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه لمثل هذا الوعيد. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه: إذا حدث الرجل. وذكر الرجل هنا على الغالب لا على التخصيص، يعني يشمل الرجل والمرأة لا فرق بينهما. ثم التفت يمينا وشمالا على قصد ألا يطلع على حديثه غير الذي حدثه به، وهذا دال على أنه لا يريد أن يطلع عليه أحد من الناس، فالواجب على من أفضى إليه به أن يحفظه، لأن التفاته تحفظ من أن يسمعه أحد، لأنه ائتمنه عليه فلا ينبغي له أن يفشيه، لأن هذا هو الخيانة للأمانة. قال حفظه الله تعالى: وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من سمع من رجل حديثا لا يحب أن يذكر عنه فهو أمانة وإن لم يستكتمه، أي وإن لم يطلب منه كتمانه. فإذا أفضى إليك أحد بأمر من الأمور السرية دون أن يظهره لغيرك كانت هذه أمانة عندك، وعليك أن تحفظها، فلا تفشي سره ولو لم يقل اكتمه. فلا ينبغي أن يتساهل في هذا الأمر، لأنه من باب حفظ الأمانات. قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. اشبه هذه الآية، هي ذكرت في عدد من الصفات في سورة المؤمنون، فذكر هذه الآية: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. إذن هذا من باب الأمانة، فإذا حدثك بحديث لا يريد أحد يطلع عليه فلا يجوز لك أن تفشي ذلك الحديث عنه. نعم. قال حفظه الله تعالى: هذا جاء في سياق ذكر صفات المؤمنين، فحفظ الأمانات من الصفات الكريمة التي ينبغي أن يتخلق بها المؤمن، والأمانات ليست قاصرة على الأموال التي تودع عند الشخص كما يفهم ذلك بعض الناس من أنها الوديعة التي تودع عند شخص، بل هذا نوع منها، وإلا فهي كثيرة، منها ما بينك وبين الله من عبادته وأداء فرائضه واجتناب محارمه، وكذلك من الأمانات ما يكون بين الناس من الأسرار التي لا يحبون أن تنتشر، وإنما يحدثون بها بعض الناس الذين يثقون بهم. فإذا وثق بك أخوك وأفشى إليك سرا من أسراره فإن عليك ألا تنشره بين الناس، لأن هذا من خيانة الأمانة. ومن الأمانات أيضا أنه إذا ولاك ولي الأمر عملا ما من الأعمال الوظيفية فعليك أن تقوم بعملك على الوجه المطلوب ولا تبخس منه شيئا، لأنه أمانة كذلك. هو الآن أراد أن يبين لنا ويذكرنا، لأن الكثير عند الناس يفهمون من الأمانات أنها الوديعة، واحد جاء بمال وأودعه عندك فهذه أمانة بينك وبينه، لكن يقول ليست الأمانة هي هذه فقط، هذه جزء من الأمانة، لا ينبغي الإنسان أن يخونها. ولهذا كما تعرفون أن من صفات الرسول عليه الصلاة والسلام حفظ الأمانات، ولهذا كان الكفار قبل أن يدخلوا في الإسلام الرسول عليه الصلاة والسلام حتى قبل أن يعلن الإسلام، قبل أن يوحى إليه بالإسلام، كانوا يضعون أموالهم الثمينة عنده، وكانوا يلقبونه بالأمين. ولهذا لما حدث الخلاف بينهم في وضع الحجر الأسود حينما كانوا يبنون الكعبة وقصرت بهم النفقة، واختلفوا على الحجر الأسود من يأخذه ويضعه، لأن الكفار كان الذي يفتخرون به على الناس جميعا هو الكعبة. إذن هذا الحجر الأسود الذي يأخذه ويضعه له فخر. اختلفوا وصلوا إلى أن يحتربوا في هذه القضية، فوفق الله عز وجل أن دخل الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما رأوه قالوا: هذا الأمين يحكم بيننا في هذه القضية، قالوا: هذا الأمين نحكمه. فلما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام أخبروه بالخلاف وأنهم اختلفوا في هذا الحجر من يضعه في هذا المكان. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ضعوا ثوبا، ففرشوا ثوب في الأرض، وأخذوا الحجر ووضعوه فيه، فقال كل واحد يعني من القبائل المختلفة الآن يمسك بطرف، بمعنى أنهم اشتركوا كلهم فيه، فرفعوه حتى قربوه من المكان فأخذه بيده الشريفة ووضعه في هذا المكان. الشاهد أن الرسول كان يعبرون عنه بالأمين، ولهذا حينما عزم على الهجرة، حينما أذن الله عز وجل له في الهجرة، حينما اجتمع كفار قريش وأرادوا قتله أو سجنه أو طرده، كما قال الله عز وجل في كتابه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه الإذن من الله عز وجل في الهجرة، مع أنه ينتظر الإذن من قبل، لكن تأخرت وهاجر عدد من أصحابه إلى المدينة. حينما جاءه الإذن، حينما اجتمعوا هذا الاجتماع في دار الندوة، وقد سبق الحديث عن هذا لكن لمن كان حاضرا، حينما اجتمعوا في دار الندوة جاءهم إبليس، يعني في هيئة جميلة طيبة، ما يعرفونه، وهم اجتماعهم سري لا يريدون أحد يطلع عليه، فقال لهم: أي من أنت؟ نسمع كلام إبليس لأنه شيطان ما يحتاج. قال: سمعت بأن هناك أمر يهمكم، فأردت أن أحضر معكم حتى ربما لا تعدمون رأيا، يعني تستفيدون مني. فلما قالوا هذا القول قالوا: خلاص تفضل. دخل فبدأوا في المفاوضة: ماذا نصنع في محمد؟ ما يقول له رسول الله ماذا نصنع فيه؟ يدعون عليه أنه فرق كلمتهم وشتت شملهم، وأن الإنسان في البيت يسلم فيصير الخلاف بينه وبين أهله في البيت، فاعتبروا هذا تفريق للكلمة، فيريدون أن يقضوا على هذه الفرقة. بماذا يقضوا على هذه الفرقة؟ بطرد محمد. إذن قالوا جماعة منهم: نخرجه، يعني نطرده من مكة. فتشاوروا فيما بينهم وتكلموا في الحديث، وقالوا: هذا ليس برأي، لأن الرجل هذا عنده لسان ورجل طيب، وسيخرج بين الناس يدعوهم ويجتمعون عليه ثم يأتون إليكم ويخرجوكم من مكة، ابحثوا عن رأي آخر. إبليس يوافق على هذا الرأي، يقول لهم: نعم خلاص. اجتمعوا قالوا: ممكن يعني نسجنه وخلاص، ما عاد يقدر يتحرك خلاص. فقال الآخرون: هذا السجن ما ينفع، لأن جماعته سيدخلون عليه وسيخرجوه منكم، سيأخذوه غصبا. طيب ماذا بقي؟ قال أبو جهل وفرعون: هذه الأمة أرى رأي لم تقعوا عليه. قالوا: ما هو؟ قال: نختار من كل فخذ من القبيلة في مكة شابا قويا ونعطيه سيفا صارما، ويجتمعوا جميعا ويضربوه ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه بين القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم أن يقاتل الناس جميعا. فقال إبليس: هذا هو الرأي، هذا هو الرأي. تفرقوا على هذا الأساس، والله عز وجل أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، جاءه جبريل وأخبره بما اتفق عليه هؤلاء. جاء في الظهيرة إلى أبي بكر، وما كانت عادته أن يأتي في هذا الوقت، فلما جاء قال له: أخرج من في البيت. قال: ليس في البيت أحد يخشى منه. فقال له: جاءني الإذن بالهجرة. فقال له: الصحبة، لأنه من قبل كان يستأذنه ويقول: انتظر لعل الله يجعل لك صاحبة. فقال: الصحبة يعني الرفقة معك. فقال: نعم. فقال له: عندي راحلتان، واحدة لك واحدة لي. تعرفون في ذلك الوقت ما في لا سيارات ولا، إنما هو على الإبل يسافرون. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: بالثمن، ما هو مجانا، بالثمن. فقال: نعم. اتفقوا على هذا. فقال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: أنت تنام على فراشي ثم تؤدي الأمانات إلى أهلها. يعني هم عملوا معه هذا العمل ولم يخنهم في أماناتهم، الودائع الثمينة الموجودة عنده أمر علي بن أبي طالب أولا أن ينام على فراشه، الأمر الثاني أنه يأخذ هذه الودائع الأمانات ويعيدها إلى أهلها ثم بعد ذلك يلحق. ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر، علي بن أبي طالب نائم على فراش الرسول عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء الشباب بسيوفهم على الباب ينتظرون متى يقوم، يظنون أنه الرسول عليه الصلاة والسلام، ينتظرون متى يقوم حتى يضربونه ضربة رجل واحد. لكن عادة أن الأشياء التي تكون ما تكون على البعيد إلا بعيد ما يشمله الشيء الذي يمنع منها، لكن القريب هو الذي لا يشاهد والبعيد يشاهد. فجاءهم رجل بعيد كان، رأى الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من البيت وراح على موعده مع أبي بكر، ثم ذهبوا إلى الغار وهم حرس على علي بن أبي طالب يبغون يقتلونه إذا طلع، ظنا منهم أنه محمد عليه الصلاة والسلام. فجاءهم ذاك الرجل وقال لهم ماذا تنتظرون؟ قالوا ننتظر محمد. قال محمد قد راح، محمد ما هو موجود، خلاص قد راح. فالشاهد أن أبو بكر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى الغار، والكفار من حذقهم أيضا ومعرفتهم، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أن أبو بكر قال للراعي راعي الغنم تمشي بالغنم على آثارنا حتى لا يجدوها، ومع ذلك بحثوا ومشوا حتى وقفوا على الغار، وأبو بكر والرسول في داخل الغار. ولهذا قال أبو بكر لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا، لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. فالرسول أخبر على أنه ما ظنكم باثنين الله ثالثهما، الله عز وجل هو الذي يحمينا خلاص. ومكثوا في الغار الفترة المحددة ثم رحلوا إلى المدينة. فالشاهد أن قضية الأمانة ينبغي أن يؤديها الإنسان. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأمين المشهور بالأمانة، وأنه أدى للكفار حقوقهم مع أنهم أرادوا أن يقتلونه ويعمل به ما يعملون. هذا الحديث كما سمعنا قال الشارح وليست الأمانة قاصرة على الأموال، هذا الذي نريد نذكره أو ذكرناه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم يضعون عنده الأمانات التي يخشون عليها ويخافون عليها فيضعها عنده، مثل ما تعمل أنت الآن عندك نقود تخاف عليها من الحرامية كما يقولون فتذهب بها إلى البنك. إذن هذه الأمانة نوع من الأمانة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، فليست الأمانة قاصرة على الأموال التي تودع عند الشخص كما يفهم ذلك بعض الناس من أنها الوديعة التي تودع عند شخصين، بل هذا نوع منها، وإلا فهي كثيرة، منها ما بينك وبين الله عز وجل. الله عز وجل فرض علينا فرائض من زكاة من صلاة من حج وغير ذلك، فهذه أمانة يجب على المسلم أن يؤديها. الله عز وجل يعلم السر وأخفى، أما الآخرون فلا يعلمون إلا الظاهر. قد يكون الإنسان في رمضان مثلا يأكل ويشرب في داخل البيت، يقفل الباب ويأكل ويشرب ويخرج يقول للناس أنا صائم، الناس لا يعلمون، ولكن الله عز وجل يعلم. إذن هذه أمانة يجب على المسلم أن يؤديها، ولهذا قال الرسول في الصوم خاصة كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ثم بين السبب قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يعني مهم من أجل الناس، الناس ما يعرفون عنه، بل يدخل في الباخ داخل البيت ويعمل ما يشاء، لكن الله عز وجل الرجل هذا يراقبه ويعلم أن هذه أمانة عنده ولا يجوز له أن يعمل مثل ذلك العمل. إذن الأمانة هذه أمانة لله عز وجل عند المسلم من عبادته وأداء فرائضه واجتناب محارمه، فهذه كلها أمانة عندك، فأنت لا تقصر في فرائض الله عز وجل، لا تخونها، بل عليك أن تؤديها كما فرضها الله عز وجل عليك، وعليك أن تقوم بها وأنت تعتقد أن عملك ذلك مشروع لأنك ستثاب عليه وتؤجر عليه، واجتناب محارمه. وكذلك من الأمانات ما يكون بين الناس من الأسرار، التي لا يحبون أن تنتشر كما سمعنا الأحاديث التي سبق ذكرها، وإنما يحدثون بها بعض الناس الذين يثقون بهم. واحد عنده قضية من القضايا وعنده صديق أمينه فحدثه بهذا الحديث بهذه القضية، فلا يجوز له أن يفشي هذا، لأنه لو أفشى هذا السر، وهذا السر أمانة عنده ينبغي عليه أن يحافظ عليه. فإذا وثق بك أخوك وأفشى إليك سرا من أسراره فإن عليك ألا تنشره بين الناس، لأن هذا من خيانة الأمانة. ومن الأمانات أيضا أنه إذا ولاك ولي الأمر عملا ما من الأعمال الوظيفية فعليك أن تقوم بعملك على الوجه المطلوب. هذا الآن للموظفين وأمثالهم، سواء كانت الوظيفة حكومية أو مع الشركة، أنت موظف مع شركة، موظف الحكومة، هذه الوظيفة لها أعمال مطلوب منك أن تؤديها وهي أمانة عندك، فلا يجوز لك أن تنقص منها أو تخونها أو تغير فيها، بل يجب عليك أن تؤديها. فكثير من الموظفين جزاهم الله خير يتساهلون في هذه القضايا ويقولون حق الحكومة هذه الحكومة أعطوك مبلغ معين، أعطوك 2000، 3000، 10000، ومطلوب منك تحضر الساعة كذا وتنصرف الساعة كذا، وعليك أن تؤدي هذه الأعمال في هذا الوقت. فعلى المسلم أن يؤديها كما أتمن عليها، فينبغي للموظف أن يؤدي ما وجب عليه لأنها أمانة في عنقه وسيحاسب عنها، ولا يظن على أنه إذا ترك بعض الأشياء التي يجب عليه أن يؤديها سواء كان موظف مع الحكومة أو مع الشركة وقصر في هذا فهذه أمانة عنده خانها فسيحاسب عليها. أقرأنا الباب الذي بعده. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في لعن المسلم. إذا انتهينا من هذا سنتحدث عن الزيارة، إن كثير من الإخوان وشاهدهم كلهم جاءوا من خارج المدينة. تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في لعن المسلم. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه مرفوعا: لعن المؤمن كقتله. أخرجاه، يعني أخرجه البخاري ومسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول: لعن المسلم كقتله، وسيأتينا المعنى. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم ضربوا رجلا قد شرب الخمر، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، لا تعينوا عليه الشيطان. نعم. لعن المؤمن كقتله أخرجاه، يعني قتل المؤمن لا يجوز، فإذا قتل إنسانا مؤمنا فالله عز وجل قد توعده في كتابه، يعني الذي يقتل المسلم عمدا نفس الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فكيف يكون هذا الذي يلعن هذا المسلم يكون كقتله؟ هل أنه يقتل فيه؟ هل أنه يلزم بديته أو ماذا؟ الجواب لا، هذا فيه وعيد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يعني هذا الوعيد الذي صدر للقاتل يشمل هذا الذي لعن المؤمن، لكن كونه يعني يقتل فيه أو يدفع دية هذا ما ورد في هذا الباب، وإنما هذا يعني بيان لأن مثل هذا الكلام الذي يقوله المسلم لأخيه المسلم ويلعنه كأنه قتله، بمعنى أنه سيعاقب بالنوع الذي يستحقه على هذا القول. الحديث الثاني الذي ذكره أنهم ضربوا رجلا قد شرب الخمر، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، لا تعينوا عليه الشيطان. أولا، الحديث كما سمعنا أنه في صحيح البخاري، وشرب الخمر والمسكرات عموما من الكبائر، التي يجب فيها الحد، والحد كما نعرف أنه يجلد. هذا الذي ارتكب هذه الكبيرة ليس كافرا، وإنما هو عاصي ارتكب هذه المعصية. لما قال ذاك الرجل لهذا لعنه الله أو أخزاه الله ما يكثر أكثر ما يؤتى به في الخمر، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تقول ذلك، لا تكون عونا للشيطان على أخيك، بل تدعو له بالهداية، لأنه وقع في هذه المعصية، وهذه المعصية لا تخرجه من دينه، بل هو لا زال مسلما ولكنه عاصي، فأنت لا تقول مثل هذا القول وتكون عونا للشيطان عليه. لأن بعض الناس لما يسمع مثل هذا الكلام، لما يرتكب هذه المعصية ويسمع مثل هذا الكلام يعاند ويروح يعمل زيادة، فتكون عونا للشيطان على هذا الرجل بأنه يعاند ويندفع ويعمل مثل ذلك العمل. الخمر ومشتقاته، وتعرفون الآن الأشياء التي تعمل لهذا الخمر هي حبوب وشراب ومن كل نوع، أي كل شيء يغير العقل ويصبح الإنسان لا يعقل، بل يرتكب الأخطاء التي حينما يذهب عقله لا يكف شره. ولهذا الحد كان 40، يعني 40 جلدة. فلما كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، وكثر الداخلون في الإسلام، يعني من غير الموجودين الذين دخلوا في الإسلام في الفتوحات، فكانت الكثرة وكثرة الشباب، وصاروا يرتكبون شرب الخمر، يشربون الخمر، ما كلهم، الذي يلعب عليه الشيطان. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كأنه رأى أن 40 جلدة هذه لا تكفي الإنسان، لأنه ليس الغرض التشفي من صاحب الحد، وإنما الغرض أولا تطهيره، والأمر الثاني يكون إنذار للآخرين، بحيث أن من ارتكب هذه الكبيرة فهذا مصيره. أنا أقول عن هذه البلاد يعني ما هي معصومة، لكن أحسن من غيرها، لأنها تطبق هذه الحدود، حد القصاص وحد شرب الخمر تطبقه. فإذا ثبت الحد على واحد، والله قد قال في كتابه: ولكم في القصاص حياة. العرب كانوا يقولون: القتل أنفى للقتل، يعني إذا اعتدى واحد من قبيلة على قبيلة أخرى فقتل واحدا منهم، فإن سلمت هذه القبيلة هذا القاتل للقبيلة الأخرى، عند ذلك انتهى الموضوع، وقف عند هذا الحد. القتل أنفى للقتل، يعني ما يشير بينهم يعني قتال واستمرار، لأن هذا اللي قتل خلص هذا صاحبكم، انتهينا منه. الله سمى القصاص حياة، القصاص سماه حياة، ولكم في القصاص حياة. الذي يحدث نفسه بأنه سيقتل فلان أو فلان أو فلان وسيعمل كذا وسيعمل كذا، إذا رأى أن القاتل يقتل علنا سيتراجع، فسيعلم على أنه لو ارتكب ذلك الحد وذلك العمل فسيقتل. فسمه الله عز وجل الحياة، حياة لنفسه هو وللآخرين الذين عزم على قتلهم. هذه البلاد تطبق هذه الحدود علنا. إذا شرب الإنسان الخمر سكر وثبت ذلك عليه أقيم عليه الحد، ما يقام عليه حد يعني يدخل المستشفى ويكون في غرفة مقفلة ويعملوا له مخدرات ويقطعون يده ويقول خلاص روح، ليس الأمر ذلك، لأن ليس هذا المقصود من إقامة الحدود، وإنما المقصود من إقامة الحدود تطهير له أولا، ثم إنذار للآخرين الذين يحدثون أنفسهم بأنهم سيعملوا مثل ذلك. هذا في الخمر وفي السرقة، لأن السرقة فيها قطع اليد، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. إذن هذا الحد يقام علنا عند المسجد في هذه البلاد، في أي مكان، في المسجد الجامع حينما يصدر الحكم على هذا الرجل ويصلون الناس، ويخرجون يجدون الإعلان بهذا الحكم بأن فلانا ارتكب كذا وكذا وذلك جزاؤه، إما قصاص وإما قطع اليد لأنه إذا كان سارقا، وإما الجلد إذا كان شاربا للخمر. الذي يأتي ويحدث نفسه بأنه سيسرق إذا عرف أن يده ستقطع لا يمكن أن يسرق لأنه يخشى على يده. والذين يقولون حقوق الإنسان أنه كيف تقطع يد الإنسان، هذه اليد العاملة كيف تقطع، وهذا الاعتراض قد صار من زمان أيام واحد اسمه المعري وقال كيف هذه اليد تقطع في يعني في ربع ديناري، مع أنها إذا اعتدي عليها صارت فيها كذا من الدية. فردوا عليه بأنها خانت فهانت. وكل واحد يعلم على أنه إذا أصابه في يده جرح صغير هنا وجاء إلى طبيب يهودي ولا نصراني وقال له إيش رأيك في هذا، قال هذا الجرح إذا لم تقطع يدك من هنا سيدخل في جسمك وستموت، أليس تقبل هذا الشاور من هذا اليهودي لأنك تخشى على نفسك، فقطع يدك من هنا أو من هنا أهون من أن يدخل فيك البلاء وتموت. الله عز وجل بيّن على أن هذا الحد هو لمثل هذه الأشياء، تطهير وإنذار. ثم السرقة، ما كل سرقة تقطع فيها اليد، لو طلعت للسوق الآن وجيبك مملوء بالدنانير وواحد أدخل يده في جيبك وسحب من جيبك آلاف، هذا لا تقطع اليد فيه ولكن لا يترك بل يعزر، لأنه لم يأخذ هذا المال من حرز مثله. الجيب ليس حرز للنقود، البيت، الشنطة المقفولة، هذه هي الحرز. فإذا دخل البيت كسر الباب ودخل البيت وأخذ النقود من داخل البيت، هذا النصاب الذي هو يساوي 56 ريال إذا أخذه تقطع يده، إذا أخذ من جيبك 20 ألف لا تقطع يده، إنما يعزر حتى لا يرتكب مثل هذه الأعمال. ولهذا لما نشوف الآن في البلد وكما تتفضلون أيدي الناس كلها سالمة سليمة خلاص، ما في حد يده مقطوعة مطلقا. لماذا؟ أولا لم يحدث منه شيء، الأمر الثاني الذي يأتي من برا وعنده العلم هذا ما يمكن أن يمد يده، لأنه يعرف إذا مد يده قطعت. الله عز وجل قال في كتابه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. احنا كنا نتحدث عن الجلد الذي كان 40 في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة راشد من الخلفاء الراشدين، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. لما كثرت السرقة، لما اجتمعوا الناس اللي جاءوا من الخارج فحدثت السرقة وكثرت، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا أرى أن 40 الجلد تكفي، وإنما يحتاج الأمر يكون أكثر من ذلك حتى يكون زاجرا ورادعا لهؤلاء الذين يعملون مثل هذه الأعمال. إذن قالوا ماذا لنقيم عليه؟ الصحابة رضي الله عنهم قال يقام عليه حد المحصن الذي يجلد 80 جلدة، لأن هذا الذي اعتدي حينما يرتكب الخطأ هذا يسب ويشتم ويحدث منه هذا الحديث. إذن اتفقوا على أن يكون الجلد 80 جلدة، وهذا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة راشد، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. إذن الحد الذي صار 40 صار 80 بدل 40 كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة راشد، واتفق الصحابة على ذلك. باقي معنا شيء في هذا؟ يمكن تقرأنا؟ تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى تقدم أن اللعن مطلقا كبيرة من كبائر الذنوب، سواء اللعن الإنسان أو الحيوان أو أي شيء آخر. هذا يشير إلى الباب الذي سبق والحديث الذي سبق، ومن حضر كان يعرف ذلك، أن امرأة لعنت ناقة معها فالرسول عليه الصلاة والسلام قال اتركوها هذه ملعونة. فهو يقول لا يجوز اللعن لا للإنسان ولا للحيوان، والإنسان ما يعود لسانه على هذا الأسلوب يلعن دائما، ولهذا يكون بعض الناس مع أولاده في البيت ما يتحدث معه إلا باللعن، يعني يدعو الواحد من أولاده ويوجه له اللعن، وصل الأولاد يتربون على هذا المنهج السيء فيظنون أن اللعن هذا ما في شيء، مدام أبوهم يلعن وأمهم تلعن فهذا ما في شيء. فينبغي الإنسان أن يتجنب مثل هذه الأشياء وأن يحفظ لسانه من ذلك، لأنه أولا يعاقب عليه، الأمر الثاني يكون أخلاق لأولاده وللجماعة الذين يتصلون به، فينبغي الإنسان أن يحفظ لسانه ولا يقول به إلا خيرا. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ولكن لعن المسلم خاصة من أشد الكبائر، فالمسلم له حرمة وحق وكرامة عند الله جل وعلا، فلا يجوز أن تدعو عليه باللعن. وقد يعني تدعو عليه باللعن، اللعن معناها الطرد من رحمة الله، تدعو عليه باللعن لما تلعنه أنت تطرده من رحمة الله. نعم. فلا يجوز أن تدعو عليه باللعن وقد علمت معناه، فأنت لا ترضى أن يلعنك أحد، فكيف تلعن أخاك المسلم؟ وفي حديث ثابت رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، أي إذا قلت لأخيك لعنك الله فكأنما قتلته، وقتل المؤمن جريمة عظيمة رتب الله عليها عقوبات شديدة. قال سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أعطي فائدة للإخوان، يعني هذه الآية كما سمعتم، وأن اللعن وأن القتل يعني من الأشياء التي لا تغفر كما في هذه الآية. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذه جاءت آية في سورة الزمر، وفيها بأن الله يغفر الذنوب جميعا، ولهذا قال ابن عباس: هذه الآية جاءت على كل ما سبق من هذا النوع، بمعنى أن القاتل هذا الذي يقتل يعني قد تكون له توبة، يعني لو لم يقتل يقتص به، وهذا هو الحق الذي يجب أن يكون، فلو سلم من ذلك وما نفذ عليه ثم تاب إلى الله عز وجل فتوبته إن شاء الله تكون مقبولة، ويدخل في تلك الآية أن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فقد اشتملت هذه الآية على أنواع من الوعيد الشديد والعياذ بالله، فلعن المسلم مثل قتله في الإثم. نعم، هو لا يوجب القصاص ولا الدية ولا الكفارة، يعني بس يعني الذي عليه يعني قتله يعني عليه من الإثم، لكن لا يقتل به ولا تدفع به دية ولا عليه كفارة، ولكن عقابه الذي يناله هو ما ورد في هذه الآية، لأن الله عز وجل نهاه عن ذلك العمل. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: لكنه مثل القتل في الإثم الذي يستحقه عند الله سبحانه وتعالى، لأنك إذا قتلته فقد أخرجته من الحياة، وإذا لعنته فقد أخرجته من رحمة الله. يعني اللعن معناها الطرد من رحمة الله، فيقول هنا مساواة بين هذا وهذا، إذا قتلته أخرجته من الحياة، ولكن إذا لعنته أيضا أخرجته من رحمة الله، فيكون الإثم على هذا الأساس. نعم. فهذا وجه مشابهة لعن المؤمن بقتله، كل منهما إخراج، إما من الحياة إلى الموت، وإما إخراج له من الرحمة إلى العذاب. فالواجب على المسلم أن ينزه لسانه عن اللعن، لأنه كبيرة من كبائر الإثم. واللعن وإن كان منهيا عنه مطلقا، إلا أنه في حق المؤمن أعظم حرمة لكرامة المؤمن على الله. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري، وفيه أنهم ضربوا رجلا قد شرب الخمر، فالمسلم ليس معصوما، فقد يقع في الذنوب وتغلبه نفسه الأمارة بالسوء والشيطان، فقد يقع منه فعل بعض المحرمات وبعض الكبائر كشرب الخمر، وهذا لا يخرجه من الإسلام أو الإيمان كما تقول الخوارج، بل هو مؤمن ناقص الإيمان. نذكر لكم قصة الخوارج، تعرفون الآن في الدنيا خوارج يكفرون المسلمين وجماعة يعني يذبحون المسلمين، ولا ندري كيف هذا الكلام. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حينما دعا إلى الجهاد ودعا الناس إلى الإسلام، فجاء في الحديث على أنه من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة إلى آخر أركان الإسلام فهو مسلم. لكن نشاهد الآن بعض الجمعيات أو الجماعات في هذه الدنيا على أن الرجل يأتي مسلم ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن يمسكوه يذبحوه من الخلف. أنتم تشاهدون هذه الأشياء، فما أدري ما هو الإسلام هذا الذي يدعو له هؤلاء. يعني واحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم وتأتي تذبحه، إيش اللي سوى؟ إيش يبغي منه؟ أنت تريد أن يكون مسلم فهو مسلم. نعم تفضل. الخوارج الآن قاعدتهم هم من زمان في أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب، عندهم من ارتكب كبيرة فهو كافر. يعني السارق وشارب الخمر والزاني، عندهم من عمل معصية من هذه المعاصي فهو كافر، وهذا مخالفة لكتاب الله عز وجل، مع أنهم في دعواهم أنهم يحتجون بالقرآن ويقولون احتج بالقرآن. طيب الله عز وجل قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ما قال اقطع رقبته، لو كان كافر كان يقول اقطع رقبته. الزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهم 80 جلدة، والشارب كما سمعنا الخمر أنه كان يجلد 40، ثم رفع الحد كما سيأتينا إلى 80. فالشاهد من هذا أن هؤلاء مسلمون. فقول الخوارج في ذاك التاريخ هو الذي ورثه بعض الناس بأساليب أخرى، وإلا اللي يرتكب الكبيرة هذا معرض لعقاب الله عز وجل، ولكنه لا يكون كافرا ويخرج من الإسلام أبدا. نعم. 10 دقائق. الأخ يقول باقي 10 دقائق، ما نستطيع نصل على كلام عمر بن الخطاب حتى يسمعوه. اتفضل اقرأ، خلاص حتى نصل عليه. أحسن إليكم. قال حفظ الله تعالى ويقام عليه الحد تعزيرا له على هذه الجريمة وزجرا له ولغيره من الوقوع فيها. يعني يقام الحد على هذا شارب الخمر، يعني له أولا لتطهيره ثم زجر للآخرين الذين يشاهدونه ويقام عليه الحد في ذلك. نعم. لأن شرب المسكر جناية على العقل، وقد جاء الإسلام بحماية الضرورات الخمس التي منها حفظ العقل، فإذا شرب ما يفسد عقله فإنه يجلد حماية لعقله الذي كرمه الله به وميزه به عن غيره من المخلوقات، والذي هو مناط التكليف والأوامر والنواهي. فإذا جنى عليه بشرب الخمر فإنه يقام عليه الحد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلد الشارب نحو من 40. ولما كانت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثر شرب الخمر، لأنه في عهده اتسعت رقعة الخلافة وكثر الذين دخلوا في الدين وصار يحدث منهم ما يحدث وكثرت الرعية، وكان منهم من لا يكون منضبط الإيمان لحداثة قربه وعهده بالإسلام. ولما كثر شرب الخمر في عهده رضي الله عنه استشار الصحابة رضي الله عنهم في أن 40 جلدة لا تردع شارب الخمر، فأشاروا عليه أن يرفع حد الجلد إلى 80 جلدة قياسا على حد القاذف الوارد في قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. قالوا إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، يعني قذف بالزنا أو باللواط فلا يملك لسانه، ومن هذا الوجه قاسوه على القذف وأوجبوا فيه الحد 80 جلدة، وهذا من سنة الخلفاء الراشدين. وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. فالشاهد من الحديث الذي ساقه المصنف أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلده، فدل هذا على أن شارب الخمر يجلد، وأن هذا حد من حدود الله. ولما جلدوا هذا الرجل وانتهوا وذهب الرجل قال أحد الحاضرين أخزاك الله، وفي رواية اللهم لعنه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، لا تعينوا عليه الشيطان، لأنه قد يؤثر عليه فيقع في شرب الخمر مرة أخرى، فيكون دعاؤكم عليه إعانة للشيطان عليه في ارتكاب المعصية وهي شرب الخمر. قال حفظه الله تعالى: فدل هذا على أن الإنسان إذا أقيم عليه الحد فإنه يجب ألا يتكلم فيه من قبل الآخرين ولا يذم، يكفي أنه أقيم عليه الحد، فلا يزاد على الحد بالتوبيخ أو بالذم، لأنه مؤمن والمؤمن له حرمة. هذه ناحية. والناحية الأخرى أن هذا قد يعين عليه الشيطان فيكابر ويشرب الخمر، ومعلوم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذا فيه درء مفسدة في ألا يغريه الشيطان فيجعله يغضب ويحقد على من سبوه، فيقع في الجريمة مرة ثانية مناهضة لهم، فقد يحمله الدعاء عليه على التمادي أو يقنطه من قبول التوبة، فكأنهم قد أعانوا على حصول مقصود الشيطان. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن المسلم، فدل على أن المسلم لا يسب حتى ولو كان فاعلا لكبيرة من كبائر الذنوب، ولكن يستر عليه ويحترم ولا يوبخ ولا يتكلم في عرضه، بل يندب الدعاء له بالتوبة والمغفرة. سمعتم هذا الكلام واضح، هذا لا شبهة فيه ولا إشكال. يعني إذا وقع الإنسان في جريمة في كبيرة من الكبائر هذه لا تخرجه من الإسلام، ولكنه مرتكب هذه المعصية، فينبغي أن يدعى له بالخير وبالتوبة وبالرجوع إلى الله عز وجل. احنا وعدنا على أننا نتحدث عن قضية الزيارة. الزيارة هي مسنونة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. يعني كل واحد يريد أجرا، يريد ثوابا من الله عز وجل، فلا يتحصل عليه في السفر إلا إلى هذه الثلاثة الأماكن، وهو مسجد الكعبة الذي هو الكعبة التي هي قبلة المسلمين، والصلاة فيها بمئات ألف صلاة يعني ثوابها وأجرها. ثم قال: ومسجدي هذا الذي نحن فيه الآن فالصلاة فيه بألف صلاة. إذن أنت جئت إلى المسجد، حينما تدخل المسجد إن جئت والناس يصلون تصلي معهم، جئت في غير وقت الصلاة فتصلي تحية المسجد ركعتين، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا صليت الركعتين لك أن تذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب واحترام. إذا وصلت تقول هذه الكلمات اللي هي الزيارة المشروعة، تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. هذه الكلمة كل واحد يحفظها، العامي والمتعلم. لو استطعت أن تزيد على ذلك وقلت: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، كان ذلك كله حق، لأن هذا كله من فعله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك إذا أردت أن تدعو تتوجه إلى القبلة، ما تتوجه إلى القبر، تتوجه إلى القبلة وتدعو بما شئت من خير الدنيا والآخرة. ثم بعد ذلك تتقدم قليلا وتسلم على أبي بكر على صاحبه رضي الله عنه وأرضاه، لأنه دفن معه في هذه الحجرة. ثم أيضا تسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأريد أن أذكر إخواني على أن قبر الرسول وأبو بكر وعمر ليسوا في المسجد، لأن كثير من الناس الآن يدفنون في المساجد، وإذا قيل لهم لماذا تعملون هذا العمل قالوا: ذاك الرسول وأبو بكر وعمر في المسجد. والكلام هذا ليس بصحيح. رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيته في حجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فلما اختلفوا في دفنه أين يدفنونه، هل يذهبون به إلى مكة إلى الشام إلى أي، ماذا يصنعون؟ روى أبو بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأنبياء يدفنون حيث يموتون. الأنبياء يدفنون حيث يموتون. إذن الرسول مات في هذا المكان، هذا المكان هو الذي حفروا له فيه ودفنوه فيه، أي في بيته. لما توفي أبو بكر أيضا دفن في هذه الحجرة. لما طعن أبو لؤلؤ المجوسي، أنا أقول لكم المجوسي لأنه الآن يعظم في بعض البلدان ويجعلون له مقام، أبو لؤلؤ المجوسي حينما دخل المسجد هذا في صلاة الفجر خفية، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ينبه الناس للصلاة الصلاة الصلاة الصلاة، هو خش في المسجد وصار في الصف الذي خلف عمر بن الخطاب، لأن عمر بن الخطاب هو الإمام، هو الذي يصلي بالناس. فلما كبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه اندفع هذا الخبيث عليه بسكينه، لأن عنده سكين سممه وجعله يعني من الجانبين وفيه مقبضه في الوسط يطعن يمينا ويسارا حتى قتل 12 أو 13. فلما رمى عليه أحد المصلين برنسا مثل ما تقول بشت الآن كذا، وعرف نفسه أنه خلاص محفوظ فقتل نفسه. هذا الخبيث عمل هذا العمل بخليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عنه أنه محدث، وأنه إذا مر بشعب الشيطان لا يمر فيه بل يفر منه. عمل معه هذا العمل. كيف دفن معهم؟ أرسل عبد الله بن عمر ابنه، لأنهم لما تأكدوا من هذه الطعنة أنها مميتة سقوه اللبن فصار الطعن يطلع اللبن يطلع منها، أرسل عبد الله بن عمر قال اذهب إلى أم المؤمنين إلى عائشة، وهي ما زالت ساكنة في نفس الحجرة، فسلم عليها ولا تقول لها خليفة المسلمين لست الآن بخليفة، وإنما قل لها عمر يسلم عليك ويستأذن منك أن يدفن مع صاحبيه، فإن أذنت الحمد لله وإن لم تأذن فاذهبوا به إلى البقيع. ذهب وجاء وهي تبكي، لأن الحجرة الملاصقة في نفس المسجد كما تشاهدون الآن، يعني الروضة هي نفس الحجرة اللي هي ساكن فيها، فجاء وهي تبكي لأنها سمعت المشكلة وسمعت ما حدث، فسلم عليها وبلغها هذه الرسالة وقالت كنت أريده لنفسي ولكن الآن أوثر به عمر. ونفتت القضية ودفن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع صاحبيه، وتحقق فيه قوله صلى الله عليه وسلم دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، لأنهم كانوا يجتمعون في مصالح المسلمين دائما، فجمع الله بينهم في هذه الحجرة وسيجمع الله بينهم في الجنة وإن شاء الله نكون معهم. إذن أنا أريد أن أنبه إخواني، إذا وجدتم أحد يحتج ويقول أن قبر الرسول في المسجد نحن ندفن لأن قبر الرسول في المسجد، نقول له هذا افتراء، والرسول عليه الصلاة والسلام كان في حال احتضاره وهو يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا لا تتخذوا قبري مسجدا، فكان الرسول يحذر من هذا. هذا المسجد حينما جاءت التوسعة هدمت الحجر الموجودة شرق المسجد كلها وصارت التوسعة، عملوا احتياطات، يعرف هذه الاحتياطات طلاب العلم ماذا صنعوا الذين حينما عملوا هذه التوسعة. الشاهد من هذا الذي أريد أن أقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر في بيت عائشة رضي الله عنها حينما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، وروى أبو بكر هذا الحديث، دفنه في هذا المكان ثم دفن معه أبو بكر وعمر. أنت أيها الزائر سلمت على الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا أردت أن تسلم مرة أخرى لا تذهب مرة أخرى للقبر، بل سلم وأنت في مكانك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.